وقاتلوا في سبيل ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله.